نعم. هل يتخير أو من أي طرف؟ لا يتخير ما دام محل الجميع يتخير. يعني مثلا هل يأكل الكبد أو يأكل الهبر؟ أي يأكل اللي يبي. لا أبدا. وما بغى ما بغى الحرام هو الآن. لكن نفسه تتقزز مثلا من اللحم ولا تتقزز من الكبد. أي نعم.